بمصابيح الهدى كنت تهدي الحائرين، لم تكن في لحظة قاسيا كالآخرين، بل فؤادا شاسعا بامتداد العاشقين. يا حبيب الله يا رحمة للعالمين، لا ينسى من يقتفي منهاجك الأسنى، ومن يريد الغاية العظمى لا ينسى يطلب الأخلاق والعلم، لا ينسى لا ينسى من يقتفي منهاجك الأسماء، ومن يريد الغاية لا ينسى، من يطلب الأخلاق والعلم لا ينسى. داويت جراح قلوب أذوها بالتكفير، ورسمت بوعيك دربا يهدف نحو التغيير. علمته الإحسان، علمته التفكير، أثرت بأنفسهم داويت جراح قلوب آذوها بالتكفير، ورسمت بوعيك دربا يهدف نحو التغيير. علمتهم الإحسان، علمتهم التفكير، أثرت بأنفسهم يا لغة للتأثير. كنت أتقى الناس يا أيها الهادي العظيم، وشعاعا هاديا للصراط المستقيم. يا نبيا روحه جنة القلب السليم، موطن من رحمة أنت يا كهف اليتيم. أن نستمد رؤاك إيمانا، وأن نعيش الحب إخوانا.